جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أفى الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قوله النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم، يقول ما الذي صرف اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب؟ الوجوب قلت لكم فيه واجب وفيه مستحب. إذا كان عليك حقوق يجب أن تنبه عليها وتعطيها، أو لك حقوق ديون أو أمانات، هذا واجب أنك تكتبه حتى لا تضيع الحقوق سواء لك ولا عليك، هذا واجب، الوصية في هذا واجب. أما إذا كنت تريد أن تبذل شيء يعمل لك بعد وفاتك هذا مستحب، فيه فرض واجب وفيه مستحب ما انصرف. نعم. يقول السائل هل الوصية يجب أن يكون عليها شاهد؟ هذا الأفضل وأوثق، لكن يقولون إذا كان بخط الإنسان ووجد مودعا عنده فهذا قرينة دليل على أنه على أنها وصية حقيقية، لكن إذا وثقت بالشهود يكون أفضل. يقول هل الديون تكتب الوصية؟ نعم، إذا كان الإنسان إذا كان هناك كشوف وهناك دفاتر وإثباتات للديون يكفي إثباتها، لكن قد يكون قروض أو أمانات أو ديون يعني تصالح الناس عليه، يعني صاحب له أو قريب له مستحيل يكتب عليه مثلا، تجري أحيانا مجاملات، لكن كونك تكتب هذا في وصية عندك في دفتر تثبت حين الله من عليك وانتهت وأنت حي فالحمد لله ما تضر، لكن لو قدر الله شيء فإذا أنت حافظ مالك وما عليك لئلا تعذب، لأن بعض الناس قد يأتي صاحب الدين ويقول للورثة أبوكم عنده لي كذا وكذا، أبدا أثبت والله كان صاحب اللي وياه يعني ما بيننا شيء ومتفقين وواثقين بعض، قال ما نعرف ثبت ولا مالك شيء، ها كيف تبرؤون ذمته؟ فلذلك لابد أن الإنسان إذا كان أن الديون هذه أو الأمانات ما أثبتت في أوراق في شيء، فالواجب أنك تكتبها أنت في الوصية، أما إذا كانت ثابتة فالحمد لله. يقول السائل هل إذا رضي الورثة بالوصية للوارث في حياة الرجل ثم لما توفي لم يرضوا هل تنفذ؟ إذا هو الواجب إن الورثة لا يظهروا الرضا وهم كاذبون مجاملات وحياء، لا، عليك أن تتق الله، إذا كان في نفسك شيء لا تجامل، قل أما أنا ما رضيت أنا أبغي حقي، مع العلم أنك ما تدري يمكن تموت قبل، لكن على فرض، فيا لا ينبغي للإنسان أنه يجامل يرضيه حي فإذا مات صار يطالب، فالذي يظهر لي والعلم عند الله وأنا لست بقدوة ولا عالم أنه إذا أخذ رأيهم وأقروا كلهم ولا وليس هناك تردد ولا شيء فما رضوا به وأمر به ينفذ، والعلم عند الله. الأولى في مثل هذه الأمور أن تستشار المحاكم والعلماء المعتبرين لو حصل مثل هذا. يقول السائل إذا كان على الميت صيام نذر أو صيام رمضان وقد أوصى بصيام الحصول المشقة عليه، هل يكون واجب على الورثة؟ إذا كان عليه كفارات أو نذور فإن وجد من يتبرع ويصوم عنه فقد قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي بعض الروايات صوم نذر، فإذا لم يوجد متبرع يطعم عن كل يوم مسكين وتبرأ الذمة إن شاء الله، ولا يلزم أحد بذلك سواء رمضان أو كفارات أو نذور. يقول السائل: سمعت أن في تقدير النصاب في العملات المستعملة نختار الأقل بين الذهب والفضة، يقول هل هذا واجب أم مستحب؟ نستعمل الأقل قيمة الأقل، يعني في الذهب والفضة العملات الورقية. أيوة. يقول سمعت أن حين إخراج النصاب الزكاة نختار الأقل بين الذهب أو الفضة. لا، بل إذا كان الإنسان يريد أن يبرئ ذمته ويزكي ماله زكاة تبرأ بها الذمة ويرضي بها ربه، إن كان ما عنده إلا مال قليل ولا يدري هل يبلغ نصاب أم لا، يسأل أهل الذهب والفضة. الريالات اللي عندنا الآن ما دام يسمى ريال فيبحث عن الريال الفضة كم يساوي، وأما إذا كانت مغطاة ومضمونة بالذهب نسأل عن الذهب كم يساوي المثقال، والزكاة ونصاب الذهب كما تعلمون 20 مثقال وفيها ربع عشر، والعشرين مثقال تساوي تقريبا 10.5 جنيه. المهم أن الأولى أن تعمل بالأحوط الذي تبرأ به ذمتك وينتفع به الفقير، فهم يقولون الأولى عند الإخراج أن تخرج ما ينتفع به الفقير، إن كان الأحسن له فضة أو ما يعادلها تعطيه فضة، وإن كان الأحسن له ذهب تعطيه ذهب. الإنسان إذا كان عنده نقود زائدة عن النصاب ما يحتاج سؤال، 1000 في 25 وفي كل 100 2.5. لكن الإنسان يسأل عن النصاب لو كان عنده شيء قليل ما يدري هل يبلغ نصاب أم لا، والنصاب الذي نعرف أنه يساوي 56 ريال من الفضة تساوي 200 درهم المذكورة في الأحاديث الدراهم القديمة، 56 ريال فضة. اسأل أهل الفضة كم يساوي الريال اليوم السعودي، ثم اضرب قيمته 56 فيكون النصاب. إذا كان اللي عندك يبلغ قيمتها يصير عندك نصاب، إذا كان أقل ما عندك ما عليك. لكن إذا كانت الحمد لله عندك يعني من تقريبا 3000 أو كذا أو زيد، معناه عندك أكثر من النصاب ما أحتاج سؤال، أخرج عن كل 100 2.5. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.